بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلبة سألوني أمس عن رجال البخاري، فإن كان قصدهم ترجمة كل رجل من رجال البخاري فهذا ليس مجاله الآن، وهذه التراجم موجودة في كتب التراجم موجودة، ولا نحتاج إلى ضخامة الدروس أو ضخامة الكتاب إذا كتبت عن صحيح البخاري، ولكن رجال البخاري عموما حسب أوصافهم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من أكد فيهم بأنه من أوثق الناس أو أنه ثقة ثقة أو أنه ثقة حافظ، ومن وصف أيضا بأنه صدوق لا بأس به، من وصف بوصف واحد بدون تكرار وهو فلان ثقة، فلان حافظ، فلان حجة. والقسم الثالث من وصف بأنه صدوق لا بأس به. هذه ثلاث مراتب، مرتبة الأولى من أكد في توثيقه، والمرتبة الثانية من أفرد في توثيقه، والمرتبة الثالثة من قيل فيه صدوق لا بأس به. هذه أحاديثهم في الأصول. الإمام بخاري يخرج أحاديثهم في الأصول، يعني هؤلاء يسمون من رجال البخاري، والقسم الثاني من رجال البخاري من قيل فيهم صدوق سيء الحفظ، هذا واحد، صدوق سيء الحفظ، ومن قيل فيه مستور، ومن قيل فيه ضعيف خفيف الضعف، ومن قيل فيه مقبول. هذه أربعة، أنواع. إيش هي؟ صدوق سيء الحفظ، والثاني ما هو؟ نعم، مستور، والثالث ما هو؟ ضعيف خفيف الضعف، والرابع ما هو؟ المقبول. هؤلاء أربعة أقسام هذه يخرج لها البخاري في المتابعات، يخرج لهم أين يخرج لهم؟ في المتابعات، فإذا قلت من رجال البخاري تنص عليه هل هو من المتابعات أو من أصول، ففرق بين الأصول وبين المتابعات. وأحيانا يخرج البخاري أيضا في المتابعات من الطبقة الأولى، وذلك لبيان مزيد من الإسناد، لأن هذا الإسناد قوي جدا لأنه تابعه رجال ثقات، إلا أن فيه لابد يكون زيادة لفظ أو نقص أو زيادة شرح وما شابه ذلك في الغالب. إن لا يذكر بخاري من المتابعات الثقات إلا لغرض معين أصلا، وإلا لا يحتاج، وإلا ما من حديث إلا وقد روي من أوجه كثيرة، بل قيل لولا جاء الحديث من 100 وجه ما فقهنا. إيش ما فقهنا؟ ما فقهنا معنى الإسناد، ما فقهنا معنى ليش الرفع والوقف، ما فقهنا هل هو صحيح وغير صحيح. إذا ما جاء الحديث من 100 وجه، إيش 100 وجه؟ 100 طريق، 100 إسناد. فالبخاري طبعا لا يستطيع يذكر كل 100 أسانيد هذه، لا، إنما يذكر في الأصول كما قلت من هؤلاء، ثم يذكر في المتابعات كما قلت عن هؤلاء. أما بقية الأوصاف من الرجال مثل شديد الضعف أو أنه متروك أو أنه متهم أنه ساقط أنه كذاب، فصحيح البخاري خال عن هؤلاء، صحيح البخاري خال عن هؤلاء. لم يذكر البخاري في كتابه اتفق أهل العلم أنه متروك أو أنه ساقط أو أنه متهم أو أنه كذاب أو أنه شديد الضعف. شديد الضعف معنى أنه لا يضبط شيئا إلا نادرا، يعني لا يصيبه إلا نادرا، يعني 99 يخطي ولا يدرك إلا أو لا يصيب إلا واحدا أو اثنين، هذا شديد الضعف. فبخاري ليس في البخاري من هؤلاء أحد. إذن رجال البخاري على قسمين كما قلت، منهم من روى عنهم في الأصول ومنهم من ذكره في المتابعات، أما القسم الثالث الضعيف الذي قلنا هذا فليس في البخاري شيء. عرفتم هذا؟ هذا هو ميزة بخاري، وقريب منه مسلم إلا في بعض الأشياء. يعني القسم الثاني الذي يخرج بخاري في المتابعات، مسلم يخرج أيضا في الأصول. هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما. إيش الفرق بينهما؟ يعني الذي يخرج بخاري في المتابعات، يعني صدوق سيء الحفظ، مستور، مقبول، نعم، خفيف الضعف، الذي يخرج في المتابعات يخرج مسلما في الأصول. عرفتم هذا؟ أما بقية الكتب ففيها جميع هؤلاء الرجال من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. هذا هو السبب في اختيار الصحيحين على غيرهم، هذا هو السبب. عرفت النقطة إخواني؟ هذا باختصار. أما ترجمة كل راوي فهذا يا إخواني ترجمة ولا كتب الرجال، ما يحتاج إلا في الدرس أن نترجم كل رجل إنه يمر علينا، ولكن هو لابد يكون من هذين القسمين كما قلت. أي راوي يمر عليك إذا رجعت إلى كتب الرجال لا تخرج من هذين القسمين كما قلت. خلاص؟ طيب، تفضل يا شيخ. بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجزية والموادعة: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلة. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام

والموادعة من الوعد، يعني يجوز للإمام أن يتفق في دار الحرب من أهل الكفار ومن الكفار لمدة معينة. هذه وداعة، هذه معناه الوداعة، يعني متروكة، معناه وداعة معناه متروكة، يعني يترك القتال لمدة معينة. هذه المدة إما أن تكون مبهمة أو مصرحة، أما إلى الأبد لا، يعني لا يجوز موادعة إلى متى؟ إلى الأبد. فالموادعة هذه إما أن يكون لمدة معينة، سنة سنتين، أو بالإبهام، نقركم حيثما شئنا، نقركم حيثما شئنا، فإذا أردنا نخرجكم من هذه البلاد أو نحاربكم، نخرجكم أو نحاربكم. أما الموعدة إلى الأبد، يعني ما نقاتلكم ولا نحاربكم ولا نخرجكم، فهذا لا، هذا لا، هذا بين دار الإسلام وبين دار الكفر، بين من؟ بين دار الإسلام وبين دار الكفر، يعني محارب، قوم محارب. أما غير محارب فيمكن تكون موعدة إلى الأبد، لا نقاتلكم، أنتم في أمن نحن في أمن، أنتم في بلادكم نحن في بلادنا، إذا ما كانوا من المحاربين، ما كانوا محاربين فالموعدة يجوز إلى الأبد، أما المحارب لا. طيب، الجزية بنفس القرآن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، يؤخذ من أهل الكتاب، ثم ألحق بأهل الكتاب المجوس في السنة، من الكتاب هم أهل الكتاب، من كتاب الله تأخذ جزية من أهل الكتاب، فلذلك قصر من؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الجزية لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب، وجاء في الحديث والمجوس، المجوس يلحقون بأهل الكتاب. عرفتم هذا؟ من هم مجوس؟ مجوس هم قوم من الفرس، كان زعيمهم زرادشت، زهر في القرن السادس قبل الميلاد، قبل عيسى عليه السلام، كم؟ 600 سنة. قبل عيسى عليه السلام كم؟ 600 سنة. ويبدو والله أعلم كان صاحب كتاب، إلا أن أتباعه ضيوا هذا الكتاب وحرفوا ما دعا إليه، فالموجود المعلومات الآن عن زرادشت، كتابهم معروف اليوم اسمه الدساتير، المقدس عندهم يسمى دساتير، لهم معابد يشعلون فيها النار إلى الأبد لا تخمد، هذه النار لا تخمد، إذا عشلوا فيها النار في المعابد فالنار هذا تستمر إلى الأبد، وكانوا يقولون بإلهين، إله الخير اسمه يزدان، وإله الشر اسمه أهرمان. يزدان وأهرمان يؤمنون بإلهين. يزدان وأهرمان، يزدان إله الخير وأهرمان إله الشر. عرفتم هذا؟ ولكن هل هذا من تعليمات زردشت؟ هذا هو السؤال. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا بهم، ألحقوا بأهل الكتاب، فيه إشارة إلى أن زردشت لعل كان عنده كتاب، كتاب منزل وفيها التوحيد، فيه التوحيد. وهذا التحريف الذي وقع في أتباع زردشت ممكن أن يكون متأخرا، كان مسكنهم فارس، بلاد الفرس اليوم اسم إيران، وأذربيجان وما حولها، كان هؤلاء كلهم من أتباع زردشت قبل الإسلام، قبل الإسلام. وكسرى كان رئيسهم، ولما جاء الإسلام ودخل في بلاد الفرس دخل الناس في الإسلام، وما بقي من أتباع زردشت إلا شرذمة قليلة، وكثير منهم هاجر، وأكثرهم الآن في الهند، ليس في فارس، في الهند، ولهم معابد خاصة. هؤلاء يسمون مجوس، وبالتعبير الآخر يسمون أيضا عباد النار. لماذا عباد النار؟ لأن في معابدهم كما قلنا نار لا تخمد، نار لا تخمد. في اسم جاء هنا شنو هذا؟ في حديث نفس هذا أهرمان، هذا نفس الاسم هذا اللي قلنا، هذا فين هذا هرمان؟ أيوه، فأسلم هرمان، هرمزان، هرمزان هذا، شوف هرمزان في أي باب هذا؟ أخذ الجزية، في باب هذا أخذ الجزية. فأسلم هرمزان، هرمزان هذا هو محرف من أهرمان، يعني هو كان من أتباع زردشت. فيوم قادسية خرج هو ما خرج من الفرس لقتال المسلمين، كان هو النواب أو والي في بعض الجهات الفارسية. طبعا ملكهم كان كسرى، ولكن كان هو من ولاته، فخرج أيضا لقتال المسلمين، فبقى في أسر المسلمين، وطلب من المسلمين الأمان، وطلب منهم أيضا زيارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تعرفون التاريخ، تاريخ القادسية. فجاءوا به إلى المدينة مع حاشيته، فدخلوا في الإسلام. هرمزان هذا دخل في الإسلام، هذا الذي قال هنا، شو قال إيش؟ فأسلم هرمزان، شفته وجدته؟ فأسلم هرمزان وقال إني مستشيرك في مغازي هذه. ما وجدتم؟ وجدتم. فأسلم هرمزان، هرمزان هذا هو أهرمان، معرم من أهرمان إله الشر. فيسمون أسماءهم بهذه الأسماء هذه، ويقال هذا كان عندهم مماليك، من جملة هذه المماليك اللؤلؤ القاتل لعمر بن الخطاب، كان من مماليكه، أتى به، هو اللي أتى به هؤلاء. فيقال إنه كان سببا لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رمزان هذا. ويقال، ما أدري هل هذا صحيح أم لا، أن عبيد الله بن عمر قتل هرمزان بسبب هذا، ما أعرف هذا، أن تعرفون تقرون التاريخ، تاريخ قادسية، ارجعوا للتاريخ القادسية، هل قتله عبيد الله بن عمر بناء على قتل أبيه أو من سبب ما هو قاتل مباشر، ليس هو من القاتل مباشر، ولكن من حاشيته التي أتى بها من الفرس. اللؤلؤ هذا القاتل، هذا اللؤلؤ هذا جاء منهم، من كان من حاشيته. نعم. طيب إيش باقي شيخ من هذا الأبواب؟ إيش عندكم من أسئلة؟ طيب الشيخ، كل سوء قصدت القواعد في معرفة الرجال، إنما قصدت بالقواعد في معرفة رجال البخاري. مثلا إذا مر بنا سفيان فهل هو ابن عيينة؟ هذا الذي قلنا إخواني. يعني الآن إذا بدأنا نحن بتعريف رجال البخاري وتحديد من هو هذا، فنحن خرجنا من المقصود. الآن نحن نريد نكمل قراءة صحيح البخاري، هذه القراءة الأولى، هذه قراءة صحيح البخاري أولى. القراءة الثانية إن شاء الله إذا أمدنا الله بعمر ندرس بشيء من التفصيل، لأن كثير منكم من يهاجر إلى بلده أو يسافر إلى بلده، فنحب أن يأخذ شهادة إجازة في صحيح البخاري ويعود إلى بلده بهذه الإجازة الثمينة في صحيح البخاري. نعم. أما هذا فجزاكم الله خير، هذا في القراءة الثانية إن شاء الله إن شاء الله. طيب أيوة، ما هو طرف شيخ تقدم البخاري في حديث كذا وقال حافظ أنه مسطول؟ شوف يا شيخ، معليش، يعني يقول أحد الطلاب في رجال البخاري وجدنا مسطورا. طيب أول شيء تتأكد هل هو في الأصول أو في المتابعات، هذا واحد، هذا واحد، هل هو في الأصول أو في المتابعات؟ إذا كان في المتابعات فكما قلنا نعم، من رجال البخاري من هم مستورون، من هم مستورون. وإذا كان في الأصول فتعيد دراسة عن هذا الرجل ولا تكتفي بالتقريب. عرفت النقطة هذه؟ إذا كان هو من رجال البخاري وأخرج عنه البخاري في الأصول وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مستور، فماذا ينبغي أن تقول أو تفعل؟ ماذا ينبغي؟ تعيد الدراسة عن هذا الرجل، هل تجد فيه توثيقا أم لا، في خارج تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، في خارج تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، هل تجد فيه توثيقا أم لا؟ لأني وجدت عددا لا بأس به من قال في حافظ مقبول وهو صدوق، ومن قال فيه مستور وهو صدوق، ومن قال فيه كذا وهو كذا، عدد لا بأس به، ما أقول كثير ولكن عدد لا بأس به وجدت من هذا القبيل. فلذلك أحكم عليه بإسناده حسن من أجل فلان، فإنه حسن الحديث، بينما إذا رجعت إلى التقريب تجد فيه أنه مستور، تجد فيه أنه مستور، ولكن تبين لي بعد الدراسة أنه ليس بمستور، إنما هو حسن الحديث. عرفت النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ إن كان هذا الرجل في الأصول فعليك أن تراجع كتب الرجال من جديد، إن كان في المتابعات فلا بأس بها كما قلنا. نعم. طيب بارك الله فيكم، في غير إيش غيركم؟ هذا انتهينا. طيب كثرة الأسئلة اليوم شيخ، هناك رسالة صغيرة في قواعد ضوابط رجال البخاري. طيب يقرأوا رسالة هذا جزاكم الله خيرا، ما عندي رسالة هذا. يقول هناك رسالة صغيرة للتنبيه، أيوة، أو للشيخ محمد عبد الله الصومالي في قواعد وضبط رجال البخاري. خلاص اقرأوا هذه الرسالة جزاكم الله خيرا، وليس عندي هذه.